أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا المتمم للمئة إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. ونحن مع قضية الحاكمية في ربنا على فكر الخوارج قديما أو التكفير حديثا أو على غيرهما في بيان توضيح القضية ومعرفة ما يجب أن يعتقده المسلم تجاه جزئية من جزئيات العقيدة أو تجاه قضية شائكة، طالما اختلف عليها أو وقف الناس عندها يسألون ويتفكرون. في درسنا السابق ذكرنا كلام أهل التكفير في القضية، والذي فحواه أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر كفرا يخرجه من الملة، وأن حكومته لها نفس الحكم، وأن الأتباع من أبناء الدولة أيضا يحكم عليهم بالكفر لأنهم رضوا بذلك أو لم يكفروا هذا العاهد. ومعناه من رضي بكفر الكافر فهو كافر، أو من لم يكفر الكافر فهو كافر. فعمموا حكم الكفر على الخلق أجمعين، لأن هذا الحكم إذا كان على حاكم في دولة حكومة وشعب فهو أيضا لا تخلو منه دولة ولا تخلو منه حكومة ولا حاكم، فنرى الحكم شمل جميع أهل الكرة الأرضية. ومن لم يكفر بهذا السبب فهو يكفر بالحد الأدنى الذي لم يكفر إليه بالإسلام أو بالإصرار على المعصية أو بعدم مبايعة الجماعة أو بكذا أو بكذا. ولذا فكما قلت في بدايات هذه السلسلة إنهم يكبرون كل العالم حتى يصل الكفر إلى تكفيرهم لأنفسهم بل وإلى تكفير الأنبياء والمرسلين الذين لهم العصمة من رب العالمين. وهذا العموم والخلق الذي قاله أهل التكفير ومن وافقهم في قضية الحاكمية هو مرفوض ومردود للتفرقة في أمر الحاكم بين الجائد والتارك وبين الكفر على العموم والكفر على التعيين وبين من أقيمت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة. هذا من ناحية الحاكم. ومن ناحية الأتباع الفرق بين اتباع واتباع ومتبع ومتبع، فليس من أنكر وكره كمن رضي وأحب وتابع. وهذه التفرقة نحن نأخذها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فهم سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من فهم سلف الأمة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم الذين فرقوا بين من جحد ومن جرى والذين فرقوا بين كفر العموم والتعيين وبين الكفر العقدي المخرج من الملة والكفر العملي الذي لا يخرج من الملة إلا بعد استتابة وإقامة الحجة. كذا فرقوا في شأن الأتباع بين من أحب ورضي وبين من كره وأنكر، وهي تفرقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يجوز تعميم الحكم أو إطلاقه على عوامله دون ما يكون هناك تفصيل أو تفسير في المسألة. وقد ذكرت في الدرس السابق جزئية أهمية بمكان، هو أن الآيات التي نزلت في قضية الحاكمية جاءت بأسلوب العموم في مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومثل هذه الآية جاءت عامة، فحصرها في الحاكم بعينه في حاكم بعينه أو في الحاكم فقط هو تخصيص بغير مخصص. ولذلك فباعتبار عموم هذه الآية قلنا يمكن أن يخالف أحدنا حكم الله أو أن لا يحكم بما أنزل الله في حادثة بعينها يخالف حكم الله فيها. فضربنا له مثالا بسيطا في تعامل الرجل مع زوجته النافية، فحكم الله في المسألة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكننا رأينا أفرادا من الأمة خالفوا حكم الله هذا لحكم العادة لا العبادة، يعني أخذا من عادات القوم على طريقة المثل ليلة عرفك اذبح رزقك، فهو في أول ليلة أعطى زوجته علقة ساخنة أمسكها يعني اللبن الذي رضعته من أمه، أعطاها علقة شديدة أمسكها اسمها. لماذا فعلت هذا؟ قال عشان تستقيم على أمر الله بعد كده، كان بعد كده ما تقولش بن، فما يمكن تقول بن، لكن برضو تلاقي أو خالف حكم الله في المسألة، فضرب دون أن يعظ ودون أن يهجر، أو لعله وعظ وهجر وضرب، وبعد الضرب أطاع، لكنه راح يضرب، مع أن الله يقول فإذا طعنتم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا من السهل جدا أن يقع الإنسان في مخالفة حكم الله في أمر من الأمور دون أن يمر بخلله أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أنه ارتد عن الإسلام. لما يكون من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة من سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فخالف هذا أو لم يمتثل له، إذا هو من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله لا ينحصر فيما أنزله الله قرآنا فقط، بل وفيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أيضا، وذلك لقول ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتبان لنا أن الحكم يكون بالقرآن والسنة، وأن مخالفة القرآن والسنة هو حكم بغير ما أنزل الله، سواء وقع هذا من حاكم أو عالم أو محكوم أو جاهل، سواء وقع من حاكم أو محكوم، من عالم أو جاهل، ولكن هنا عند الحكم على هؤلاء يختلف الأمر باختلاف الناس، فالمخطئ له حكم المخطئين، والجاهل له حكم الجاهلين، والمتأول له حكم المتأولين، والتارك له حكم الكفر العملي الذي لا يخرجه من الملة، والمنكر ذاك الكفر الأكبر المخرج من الملة. المنكر كفر أكبر مخرج من الملة، التارك بغير إنكار أو جحود كفر عملي لا يخرج من الملة، ترك الحكم بما أنزل الله خطأ أو تأويلا أو جهلا له حكم المخطئين أو المتأولين أو الجاهلين الذين يعذرون بخطأ أو تأويل أو جهل. فالقضية عندنا فقط نريد أن نضع النقاط على الحروف، أو أن نفرق في الأحكام بين جاهل وتارك، وبين جاهل أو عالم، والعالم بين من يصف ومن يتأول. وعندنا قاعدة نسير عليها أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وأن من دخل الإسلام بأدلة يقينية لا يخرج من الإسلام إلا بأدلة يقينية، وأن الحكم على العموم هو حق العالم يعلنه في أي وقت كان. يقول تارك الحكم بغير ما أنزل، تارك الحكم بما أنزل الله كافر، فيقول هذا على العموم ويعلنه على المنبر، وليس له أن ينفيه بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبقى على العموم وليس على التعيين حتى تقام الحجة على المعين باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. وأما استيفاء شروطها فنصب الأدلة ورد الشبهات، وأما انتفاء موانعها فرفع الأعذار عنه من خطأ أو جهل أو نسيان أو إكراه أو جنون أو من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام أو كان متأولا في القضية. ثمانية أعذار: خطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون وحديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية لا يعلم أحكام الإسلام. لذلك فيما ذكرناه في درسنا السابق ذكرنا عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، عقيدة التي هي عقيدة السلف الصالح في قضية الحاكمية، فرحنا نقول عقيدتنا إن الحكم إلا لله، أمر الحكم ليس إلا لله وحده، أمر الحكم لمن خلق ورزق، فخلق وليس له شريك ورزق وليس له شريك، فينبغي أن يتفرد بالحق والأرض كذا قال: ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، فلما علم حكم فقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ثم فمن قضاء الحكم التحليل والتحريم وأمر القضاء والتشريع، فكل هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، ليس من حق حاكم ولا عالم، فإن الله عز وجل نزل بأناس شرعوا مع الله فجعلهم شركاء، وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما نزل بأهل الكتاب الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في أمر تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقال الله عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ف فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وفي الناس عدي بن حاتم كان نصرانيا فأسلم، فظن أن العبادة على شاكلة الصلاة ونحوها يصلون لهم ويسجدون لهم، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، فقال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك إذن أو قال فتلك عبادتكم إياه. فعلمنا أن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل، وأن المؤمن ينبغي عليه أن ينطع وأن يسمع ويطيع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأن دين الله تعالى قد اكتمل بحيث لا يمكن في أي زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة يحتاج الناس إلى قضية دون أن يجدوا أصلها في دين الله، لأن الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأعلن ربنا تتمة الدين وكماله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن المعتقد الذي يجب أن نعتقده أنه ينبغي علينا كمؤمنين ألا نخالف حكم الله عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بألا نقدم بين يدي الله ورسوله، كما حذرنا ربنا من ذلك قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأمرنا ربنا عز وجل إذا اختلفنا في أمر من الأمور أن نرده إلى الله العزيز الغفور، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولكن حكم الله في قرآنه قد يأتي مجملا يحتاج إلى بيان، فبيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن ثم أمرنا عند التنازع في قضية من القضايا أن يكون الرد والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى غيرهما، لا إلى حاكم أو عالم أو حزب أو مجلس أو غير ذلك، وإنما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والحاكمية تقيم الإسلام في رعاياها وفوق أراضيها في الصغير والكبير من الأمور، وكذلك يحدد الإسلام لها علاقاتها بمن حولها سلما وحربا معاهدة وصلحا. فالخليفة أو الحاكم أو الإمام في نظر الإسلام ما هو إلا منفذ لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمهمته حفظ الدين ونشره مهمة الحاكم في الإسلام حفظ الدين ونشره وسياسة الدنيا بالدين، والإمامة موضوعة لخلافة النبوة، أي الإمامة هي العوض عن النبوة بعد إذ ختمت النبوات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الإمامة أو الخلافة أو الحاكمية الإمام أو الخليفة أو الحاكم ليقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا. وأهم سمات حكمه الشورى، أهم سمات حكمه الشورى، لقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وأعظم صفات حكمه العدل. إذا مما يميز الحاكم المسلم أن يكون عدلا، وأن يكون حكمه مبنيا على الشورى. فالشورى من سمات حكمه لقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، والعدل كذلك لقول الله سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والعدل هو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الحكم بالنظر عليه في الكتاب والسنة، وإلا اجتهد في معرفة حكم الله فيه. فإن وجد الحكم بالنص عليه في الكتاب والسنة، وإلا اجتهد في معرفة حكم الله فيه. لذا اشترط الفقهاء العلم كشرط معتبر عند اختيار الخليفة، كي يتمكن من الاجتهاد والنظر في الأدلة لمعرفة حكم الله فيما يقرأ ويجد من قضايا ونواجذ. وأما طرق انعقاد الخلافة فثلاثة: أولها الاستخلاف، إما بأن يستخلف الخليفة رجلا بعده، أو يستخلف جماعة تختار من بينها الخليفة الجديد. إما بأن يستخلف الخليفة رجلا بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، أو يستخلف جماعة يختار من بينها الخليفة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ جعل الخلافة في الستة المبشرين بالجنة المتبقين من العشرة في من مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وكذا تنعقد الخلافة ببيعة أهل الحل والعقد لرجل تتوفر فيه شروط الخليفة، إما بالاستخلاف أو البيعة. وأمر ثالث يسمى الاستيلاء، أو يسمى إمارة المتغلب، وذاك الذي يكون قهرا أو جبرا أو بغير رضا من المسلمين أو عن طريق انتخابات ليست صحيحة أو نزيهة أو غير ذلك. أما شروط الخليفة فسبعة ذكرها الماوردي في أحكامه السلطانية: أولا العدالة على شروطها الجامعة، ثانيا العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النواجذ، ثالثا سلامة الحواس وهي السمع والبصر واللسان، رابعا سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحرج، خامسا الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، ثالثا الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية الأمة وجهاد العدو. سابعا النسب، وهو أن يكون من قريش عند من يشترط هذا الشرط مستدلا بورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه. فهذه شروط الإمام مع الإعفاء عن الشرط والتعليق. وطاعة الحاكم واجبة، وهي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب طاعته في كل أوامره ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية وجبت مخالفته وحرمت طاعته في هذا الأمر. فإذا ظلم الخليفة أو فسق لم يجب الخروج عليه لخلعه، لكن إذا تتابع منه ذلك فيجوز إن كانت مبتدة خلعه أقل من المبتدة المترتبة على الإبقاء عليه مع ما هو عليه من ظلم أو فسق. وهذا محل نقاش وخلاف طويل بين علماء أمتنا. أما إذا طرأ على الخليفة والعياذ بالله كفر بعد الإيقاف بيعته فيجب عزله وخلعه لنصب إمام مسلم عادل، وإن أدى الأمر إلى نصب القتال لخلعه. هذا وشريعة الله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية، يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل الجوانب للحياة الإنسانية في جميع حالاتها وفي كل صورها وأشكالها. وشريعة الله تعالى منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني والحاجات الإنسانية وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية. ومن ثم فشرع الله لم يفرط في شيء من أمور الحياة بتاتا، بل جاء تفصيلا لكل شيء وتبيانا لكل شيء. وشرع الله منهج قائم على العدل المطلق لا مكان فيه للظلم أبدا. أولا لأن الله يعلم حق العلم بما يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق، وثانيا لأنه سبحانه وتعالى رب الجميع، فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف، كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والإفراط والتفريط. الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان ذي الشهوات والميول والضعف والهوى فوق ما به من الجهل والقصور، سواء كان المشرع فردا أو طبقة أو أمة أو جيلا من أجيال البشر. فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها، فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد. وشرع الله تعالى منهج متناسق مع ناموس الكون كله، لأن صاحب الشرع هو صاحب الكون وصانع الكون هو صانع الإنسان. فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه بكثرة السير على هدى الله. الله عز وجل سخر لنا الكون وأمرنا أن نسير على هديه. ويشترط للإنسان أن يعرف هذه العناصر والقوانين التي تحكمه بشرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمها. ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه. وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعا كونيا ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب ولا مع بني جنسه فحسب، ولكن كذلك مع الأشياء والأحياء في هذا الكون العريض الذي يعيش فيه وفق منهاج سليم قويم بتوافق تام، لأن الذي خلق الكون خلق الإنسان. وشرع ربنا عز وجل هو المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان. ففي كل منهج غير المنهج الإسلامي يتعبد الناس الناس ويعبد الناس الناس، وفي المنهج الإسلامي وحده يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. وإن أقص خصائص الألوهية كما بينا قبل هي الحاكمية، والذي يسرع لمجموعة من الناس يأخذ منهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينه لا في دين الله، أو في حكمه لا في حكم الله. والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ويعلن تحرير الإنسان بل يعلن ميلاد الإنسان. فالإنسان لا يولد ولا يوجد إلا حيث تتحرر رغبته من حكم إنسان مثله، وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا أمام رب الناس جميعا. إنما ظاهر هذه الأفضلية لشرع الإسلام يصعب حصرها في محاضرات ويصعب إدراكها كلها، فإن حكمة شرائع الله لا تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال. والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا، لكنها لمسات في بيان فضل شرع الله تعالى ذكرناها هنا لتكون مقارنة بأي حكم أو قانون أو شرع من وضع الخلق ومن وضع الإنسان. لذلك فعقيدتنا في أمر الحاكمية عقيدة ألوهية أو عبودية، قضية ألوهية وعبودية، وقضية عدل وإصلاح، وقضية حرية ومساواة، قضية تحرر الإنسان بل ميلاد الإنسان. وهي من أجل هذا كله كانت من قضايا الكفر والإيمان أو من قضايا الجاهلية والإسلام. فحكم الله إسلام وما سواه جاهلية، وحكم الله إيمان وحكم غيره كفر وضلال. ولذلك فإن سلف الأمة رضوان الله عليهم وقفوا مع آيات الحاكمية في القرآن يبينون لنا معناه. جاء في كتاب الله تعالى في سورة المائدة هذه الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهنا فسر المفسرون هذه الآيات فتباينت أقوالهم وتضاربت تفسيراتهم في بيان المقصود بهذه الآيات. هل هي حسب السياق الآية الأولى في اليهود والآية الثانية، أو الآية الأولى والثانية في اليهود والثالثة في النصارى؟ وتنحصر إذن في أهل الكتاب وليس لنا فيها شيء، أم أنها تعني أناسا وصفوا بالصفات الثلاث، وصفوا بالصفات الثلاث الكفر والظلم والجبر، سواء كانوا أهل الكتاب أو كانوا مسلمين؟ وهل هذه الآيات الثلاث يمكن أن تكون الآية الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى؟ وهل هذه الآيات تفسر بالكفر الأكبر في أول آية؟ الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، ويكون من حكم بغير ما أنزل الله خرج من الملة، أم أنها كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق؟ وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ وهل يمكن أن نقصها بأهل الكتاب حسب السياق، أم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ وهل يمكن أن تفسر على أن من ترك الحكم بما أنزل الله، أي كل الحكم دون بعضه، فذاك الكافر، فإن ترك بعضه فلا يكون كافرا؟ كل هذه أقوال عرضت في كتب التفاسير حول هذه الآيات الثلاث، ويجب علينا أن نقف موقف الترجيح لمعرفة الصحيح في تفسير هذه الآيات. بعد أن أخلصت لحضراتكم على سبيل الإجمال أقوال المفسرين في الآيات الثلاث سورة المائدة ومن لم يحكم، فإننا نقف عند أمور مجمع عليها. أولا نستبعد من آراء المفسرين التي تتردد على بعض الألسنة أحيانا على طريقة من يقول يعني أنا أنقل أو هذا كلام مفسرين، ويورد في القضية آراء تحدث في الأمة شبهة أو خلافا وتثير فتنة وبلبلة. يستبعد من هذه الآراء أن يقال إن الآيات نزلت في اليهود خاصة أو في أهل الكتاب فقط دون المسلمين حسب فهم السياق. نعم، السياق يتكلم عن قضية الحكم في التوراة وقضية رجم اليهود خالق وحكم الله في قضية الرجم، لكن هل يمكن أن تظل الآيات في اليهود خاصة أو في أهل الكتاب عامة دون أن تكون للمسلمين؟ هذا كلام مرفوض لأسباب. أولا العمل بالقاعدة الصحيحة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثانيا قوله تعالى ومن لم يحكم كلام أدخل فيه لفظ من، ومن في معرض الشرع تفيد العموم، فدلت على أنها غير مختصة بطائفة بعينها، بل كل من ولي الحكم يشمله ذلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الظالمون أو الفاسقون. وإذا حكمنا على أهل الكتابين بالكفر والفسق والظلم إذا لم يحكموا بالتوراة والإنجيل فنحن المسلمين من باب أولى إذا لم نحكم بالقرآن، على أن الصحيح أن الآيات تشمل أهل الكتاب وغيرها. وإذا قيل إن الآيات الثلاث خاصة باليهود والنصارى يترتب على ذلك أن المسلمين إذا حكموا بغير ما أنزل الله فلن يكونوا كافرين ولا ظالمين ولا فاسقين. عن حذيفة رضي الله عنه أن الآيات الثلاث ذكرت عنده فقال رجل إن هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة. نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة، كلا والله لتسلكن طريقهم قبل الشراء. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال هي فيهم ولتسلكن طريقهم حذو النعل بالنعل. كما يستبعد أيضا الرأي القائل لأن الآية الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى وهو أضعف من سابقه، إذ يترتب عليه أن يكون المسلمون أسوأ حالا من اليهود والنصارى لرميهم بالكفر ورمي اليهود بالظلم والنصارى بالفسق فقط. ولا يشفع لهذا أن يقولوا إنما إذا نسب الكفر إلى المؤمنين حمل على التشديد والتضليل، لأن الكفر هنا في الآية بمعناه الشرعي أي الكفر الأكبر المخرج من الملة إذا كان على العموم، لأن لفظ الكفر جاء معرفة الكافرون وجاء بالجملة معرفة الطرفين أولئك الكافرون، وهو أسلوب يفيد الحصر والقهر. أقف إلى ذلك أنه مما زاده تقوية تأكيد توسط ضمير الفعل بقوله هم بهذه الكلمة هم، فكان الأمر لوجود هذه الأشياء الثلاثة الوصف المعرف وتعريف الطرفين وضمير الفرق، فجاءت الجملة فأولئك هم الكافرون لا يفيد إلا الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. هو يختلف عما لو جاء بلفظ الكفر بصيغة النكرة أو الفعل أو المصدر المعرف تعريفا عاديا. ويستبعد أيضا رأي الخوارج الذين استجهلوا بالآيات على كفر من أذنب وغاتوه على الذي حكم بغير ما أنزل الله، وعلى كفر الفاسق كما هو مذهبهم. والآية لا تعني ذلك، لا يدخل فيها تكفير مذنب ولا تكفير فاسق مرتكب لكبيرة. ولا شك أن أمر المعصية يختلف عن أمر الحكم والاعتقاد كما بينا، فالآية متروكة الظاهر فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق، ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله. كما يستبعد الرحم القائل أيضا إن المراد بالآية ترك لجميع ما أنزل الله وترك الحكم لجميع ما أنزل الله، لأنه يرد عليه بأن الوعيد الوارد في الآية إنما كان على ترك حكم الرجل وهو حكم واحد، فالآية إذن لا تفسر على أنه ترك الحكم كله، ولا يصح أن تفسر أولئك هم الكافرون أي فعلوا فعلا يضاهي فعل الكافرين، ولذا فهم يشبهون الكافرين لأنه عدول عن الظاهر وتأويل ليس له ما يؤيده. وأما ما صح عن ابن عباس وعطاء وابن طاووس وبعض السلف أنهم قالوا في هذه الآيات إنه كفر دون كفر أو كفر لا ينقل عن الملة أو أنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فكلمة ابن عباس وأصحابه وتلامذته تحتاج إلى دقة في الفهم، إذ أن هذا القول من ابن عباس الذي هو كفر دون كفر يتنزل على ما كان معروفا أو سائرا في حينه عند الصحابة رضي الله عنهم من أن مخالفة الشرع فيما لو حدثت تكون في واقعة أو مسألة واحدة أو عدة مسائل، ويفعل الفاعل ذلك وهو معتقد أنه فعل معصية كترك واجب أو فعل حرام، ولا تتجاوز هذا الحد. وما كان يدور بخالف صحابي أن حاكما يمكن أن يخالف شرع الله جملة وتفصيلا وأن يضع منهجا متكاملا حسب هواه يخالف شرع الله ثم يحكم عليه بأنه كفر دون كفر، بل هذا الذي قال الله فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا فلا وربك لا بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه كفر دون كفر لمن حكم برشوة أو غير حكم الله بسبب قرابة أو شفاعة أو شهوة أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن ذلك هو الكفر دون الكفر، أن ذلك كفر دون كفر. هذا وكلام ابن عباس رضي الله عنه نفسره ونفصله ليستبين الأمر لكل ذي عينين. أولا، ما الحالات التي إن فعلها الحاكم دخل في الكفر المخرج من الملة، وما الحالات التي إذا فعلها الحاكم دخل في الكفر غير المخرج من الملة؟ نقول كلاما لا يحتمل خلاف ولا يحتمل إنكار. أولا، إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله فهذا الجحود كفر مخرج من الملة، لأن جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المقررة والمتفق عليه أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر كفرا يمثل عن الملة. الحالة الثانية، إن لم يجحد الحاكم أو غيره ما أنزل الله ورسوله ولكنه اعتقد أن حكم غير الله أو أن حكم غير رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم الله ورسوله وأتم وأكمل لما يحتاجه الناس وما استجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، فهذا واضح حكمه لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي حسالة الأفكار والأذهان على حكم الله العليم الحكيم الخبير. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ثالثا، ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكنه اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين السابقين، كفر يخرج من الملة لما فيه من تسوية المخلوق بالخالق وأحكام المخلوق بالخالق. وكذا الحالة الرابعة، من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله. ومن أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله إيجاد المحاكم الوضعية التي مرجعها القانون الوضعي كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار، فذلك يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا أمر واضح لكل ذي عينين لا يختلف على ذلك. أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر وبقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه فذلك تفسيره أن تحمله أي أن تحمل القاضي أو الحاكم أو أي إنسان أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق ومع اعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه قد وقع في معصية عظمى هي من أكبر الكبائر وأشد من الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا لا شك أنها أعظم من معصية لم يسمها الله كفرا. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا في القضية أكده كلام الإمام أحمد حين سئل عن الكفر قال لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف عليه حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف عليه أن يكون كفرا ضراعا دواعا عندكم فيه من الله برهان. ويقول ابن القيم رحمه الله تأييدا لما سبق بعد أن ذكر الأقوال في قضية الحكم في كتابه مدارج السالكين قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال حاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واثق وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. أكرر كلام ابن القيم لأنه خلاصة يقول وصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. لفظ الحاكم هنا ينطبق على الحاكم وعلى المحكوم القاضي والمدير والرئيس ولي الأمر الكبير والصغير يعني أي إنسان يحكم في قضية مجلس صلح في صلح بين زوج وزوجة فبعثوا حكما إيه حكم من أهله وحكم من أهله هنجيب لهم حاكم كبير ولا مجرد حكم حكم والقاضي اسمه ايه حاكم والمجتهد اسمه ايه حاكم وولي الأمر في كل ولاية له ظهرت في محيط الأسرة أو توسطت كولاية إقليم أو كبرت كدولة أو أمة اسمه الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنها عصيانا وممكن تضيف على كلمة عصيانا عدل عنها جهلا وعدل عنها خطأ وعدل عنها مكرها وعدل عنها لعامل شهوة أو رشوة وعدل عنها عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين يعني إن اجتهد المجتهد أو حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يعد فيصلا في تلك الجزئية، وهو الرد على من زعم أن ترك الحكم بما أنزل الله كلية يدخل تحت قول علماء السلف كفر دون كفر. والحق الذي لا مراء فيه أن التحليل والتحريم والتشريع للناس من خصائص الله رب العالمين، فمن ادعاها لنفسه فقد أله نفسه ونصبها مثلا يعبد من دون الله. وقد علم أن من الكفر الأكبر المستدين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والحق الذي لا مراء فيه في هذه الآيات أن الآيات عامة في أهل الكتاب وغيرهم شاملة لليهود والنصارى والمسلمين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما إذا دعم ذلك أدلة كمجيء من الذي أفادت العموم. ورحم الله الحسن بن علي قال: نزلت في أهل الكتاب وهي علينا واجبة، وكما قال النقعي: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها. هذا ويجب أن يعلم أن الحكم في هذه القضايا على سبيل العموم لا تعيين، أما كفر المعين فإنه يحتاط له حتى تقام الحجة على من أريد الحكم عليه بذلك. وما ذكر في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله إنما هو على سبيل الترجيح بعد تقطع الآراء وتبنيد الأدلة، وليس على سبيل القرض بخلاف ما عليه فرقة التكفير من التكفير القطعي سواء كان على سبيل التعميم أم الخصوص. وما ذلك إلا لأنه اتفقت كلمة أئمة السلف على أن المسلم لا يجوز أن يحكم بكفره لمجرد حكمه بغير ما أنزل الله دون إقامة الحجة وإظهار البينة. وإذا كان السلف قد اختلفوا في المسألة على النحو الذي أوردته لكم مجملا فلا يجوز القطع فيها برأي واحد، لأنهم لم يقطعوا فيها برأي واحد، ولذا رحنا نفند الأقوال نصحح صحيحها ونضعف ضعيفها ثم نرجح ما اجتمعت النصوص على ترجيحه وما اتفق مع بقية النصوص في الباب، لأنه كما هو معلوم لا يجوز الحكم في قضية من خلال نص واحد حتى يؤتى بكل النصوص في الباب ثم يؤخذ الحكم بعد جمع النصوص وتمحيصها وبيان محكمها من متشابهها وصحيحها من ضعيفها وناسخها من منسوخها. فالأمر دين والقضية كفر أو إيمان، والخطأ في العقل خير من الخطأ في العقوبة. ولما كان الأمر كذلك كان لا بد من التحري والتثبت والانصاف، وكما قلت إن عممت فلك الحق وإن خصصت فلا بد من إقامة حجة. هذا وقد أورد ربنا عز وجل في القضية آيات أخرى، من ذلك قوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. يقول ابن كثير رحمه الله في الآية ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعمل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به الشفاء من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياتق كالميثاق، الذي وضع لهم الياتق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا ويقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. والآيات أيضا فيما ذكره الله عز وجل محذرا أن نخالف نهج نبينا صلى الله عليه وسلم فيترتب على ذلك من الفتن ما حاق بنا وألم بأمتنا. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا شأن أهل الإيمان الذي يخالف ما عليه أهل الظلم والنفاق والكفران. عباد الله، إنها قضية وأي قضية، لكني ألقيت عليها أضوان فيما اتفق عليه، لو اعتقدته لكان ذلك سبيلا للنجاة، ولو خالفته فأنت على شفا جرف هلكة. فاحذر عبد الله من أن تضل في أحكام العقيدة أو قضايا الكفر والإيمان، واحذر أن تحكم لكافر بالإيمان، واحذر أن تحكم على مؤمن بالكفر. وإياك أن توزع الكفر على الناس جزافا، وإن تعرضت لقضية كهذه فأنت طالب علم، ليس لك أن تتعجل في الحكم فيها. وليس من الأمور المتيقن بها أنك لا بد وأن تعتقد فيها اعتقادا. نعم، أنت تقرأ فيها عن السلف وتنقل فيها عن الثقات والأمر كما رأيت في غاية الوضوح بفضل الله عز وجل. أنت تعتقد أن الحاكمية لله، إن الحكم إلا لله، وأن الآيات إذ نزلت لا يجوز تخصيصها في حاكم دون محكوم، وأنك إذا أردت فهمها فهي على العموم لا على التعيين، وقد رأيت التفرقة بين جاحد وتارك، وبين معترف بخطئه وبين الذي لا يعترف بخطئه، وفيما تكون جملة ابن عباس كفر دون كفر، ومتى يكون الكفر الأكبر عند اعتقاد أن حكم الخلق أفضل من حكم الخالق، أو أحسن أو يساويه ويضاهيه، أو أمثال هذا مما قرأته عليكم أو قرأته لكم. وراني أقول لو أن القضية أخذت بهذا المعيار ما كانت تحتاج أن نختلف بسببها هذا الاختلاف، أو أن نتنابذ بالألقاب من على المنابر، فإن القضية يمكن أن نكتفي فيها بما ترجح لدى علماء السلف دون أن يكون لنا فيها آراء خاصة منا من يحكم بالإيمان قولا واحدا، ومنا من يحكم بالكفر قولا واحدا. والقضية كما رأيتها ترد على القولين وتبين خطأ الفهمين، وإنما هناك تفرقة لو أن المختلفين فهموها، ولو أن المتنازعين أدركوها ما حق لهم أن يكون ما كان. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع كلمتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أسألك يا رب أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، قنا شر أنفسنا وشر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله لديننا، وحسبنا الله لإخواننا، وحسبنا الله لأنفسنا، وحسبنا الله لما أهمنا. هيئ يا رب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه، ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابه، وتتبع فيه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين. انصر يا رب المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان. نسألك يا رب مزيدا من النصر لهم، نسألك يا رب مزيدا من النصر لهم، نسألك يا رب مزيدا من النصر لهم. ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، واحد صفوفهم، اجمع على الحق كلمتهم، كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، كن معهم إذ تخلت الدنيا عنهم، كن يا رب معهم إذ تخلى المسلمون عنهم. اجبر يا رب تقصيرنا نحوهم، واستجب دعاءنا فيهم. اللهم اجعلها ساعة استجابة وساعة نصرة للمجاهدين. أسألك يا عزيز يا منتصر يا قهار يا جبار أن تنتقم من الروس الملحدين، انتقم يا رب من الروس الملحدين ومن قائدهم بوتين، وانتقم يا رب من جنودهم الظالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، واجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدميرهم تدميرهم، اجعل تدميرهم في تدميرهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، واشف صدور قوم المؤمنين، واغفر لنا اجمعين، وارحمنا اجمعين، نجح ابناء المسلمين، وفق ابناء المسلمين، اهد عباد المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، نفس هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، اقض حوائج المحتاجين، عاملنا بفضلك يا رب العالمين، وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وعاملنا بجودك يا اجود الاجودين، وعاملنا بكرمك يا اكرم الاكرمين. ان لم تغفر فمن يغفر، وان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. الى شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين، ويا مجيب دعوات الداعين، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.